والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. الأتان ما هي؟ أنثى الحمار الحمير. شف الأقسام: مصدق أي مقر بما أثبته الله للنفس وأثبته له الرسول، أو جاحد يعني منكرا، أو بين ذلك يعني مترددا هل يصدق أو يكذب. الرابع: البليد الذي ليس عنده سنع لا هذا ولا هذا، فيقول إن هذا يشبه الأتان أي الحمارة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.